الحديث الرابع والعشرون. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتضمن سعة رحمة الله ويدل على عظمة الله وكثرة فضله في حلمه قبل انتقامه وعفوه قبل عقوبته. وذكر الكتاب تأكيد بالغ في معناه، لأن ما زاد تأكيده يثبت في كتاب. يعني ما دلالة إثبات الله لهذا في الكتاب؟ تأكيد عليه. ولا الله حفيظ لا ينسى شيئا، كتب ولا ما كتب الله لا ينسى شيئا، لكن لما يكتبه دليل على مكانة هذا وقدر هذا وأهمية هذا وأنه مؤكد عنده، ولذلك كتبه. وأنه غني عن الكتابة سبحانه، يحفظ حفيظ بلا كتاب. فالله كتب وأوجب على نفسه في كتاب شرفه وجعله عنده، كتاب جعل عنده على العرش لم يولي عليه ملكا ولا نبيا مرسلا، ولم يرضى في مكان خزنه إلا أن جعله على فوق عرشه. كتب هذا عنده في كتاب. وغضبه لم تكن لتقوم له السماوات والأرض. من الذي يقاوم غضب الرب؟ ورحمته غلبت غضبه فدفع العظيم بالعظيم، كما قال ابن هبيرة في الإفصاح. فالله كتب عنده في كتاب فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي قبل أن يخلق الخلق. قبل أن يخلق الخلق، لما قدر خلقهم وفرغ من التقدير كتب. غلبت سبقت، إيش تدل على ماذا؟ كثرة الرحمة، سعة الرحمة، عظم الرحمة، كما في شرح النووي على مسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وصف رحمته بأن تغلب وتسبق غضبه يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. انتهى. فالرحمة والغضب كلاهما من صفات الله، لكن الرحمة أوسع وأشمل وأعظم، وكلاهما عظيم وكلاهما صفة لله. الغضب صفة لله والرحمة صفة لله، لكن صفة الرحمة، الرحمة أوسع أعم سبحانه. وهذا كما قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول. فتأمل كيف وقعت صفة شديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة بعده. غافر الذنب قابل التوب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لأن ذي الطول إيش معناها؟ صاحب النعم والمن والخير الكثير المتفضل على عباده، هذا يعني ذي الطول. فتأمل في أربعة أشياء: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ثلاثة كلها في الرحمة والتوبة والمن والمن والنعمة، واحدة شديد العقاب. نبه على هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فشدة عقابه وقعت بين رحمتين، فسبقت رحمته غضبه وغلبته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في سجوده يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. شوف لحظة، لما كان الرضا أعظم من السخط استعاذ بالرضا من السخط، ولما كانت المعافاة أعظم من العقوبة استعاذ بالمعافاة من العقوبة. كما لو قلت أعوذ برحمتك من غضبك، الرحمة أعظم من الغضب. كل هذه صفات لله دالة على عظمته، والمتأمل فيها من المسلمين. يقول ابن القيم: تأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عند العرش، نقصد الكتاب الذي كتبه عز وجل لما قدر مقادير الخلائق. قال: وطابق ذلك وبين قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. يعني شغل جهم وكفريات جهم وانحرافاته، مدارج السالكين. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين الغفور ذو الرحمة. ومن رحمته سبحانه أنه أوجب الرحمة على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا على الخلق، كما قال: كاتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء ولا يستطيع أحد أن يحجب عن عباده. قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له، فلا مرسل له من بعده. ورحمة الله بعباده نوعان: رحمة عامة لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات لهم، وهذه تشمل حتى الكافر. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. والله قرن هذه الرحمة مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بلغ كل شيء، فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية، ابن عثيمين في شرح الواسطية. الرحمة الثانية رحمة خاصة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم في الدنيا بتوفيقهم للهداية، ويدافع عنهم وينزل ملائكته من أجلهم ويرزقهم الحياة الطيبة، وينعم عليهم بالعلم والفتوحات الإلهية، ويرحمهم في الآخرة بمغفرة سيئاتهم ورفع درجاتهم وغفران ذنوبهم ومباعدتهم عن النار وإدخالهم جنته. وكان بالمؤمنين رحيما. فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته العامة والخاصة: أنزل الكتب وأرسل الرسل وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهدانا به من الضلالة، وبصرنا به من العماية، وأرشدنا به من الغواية، عرفنا أسماءه من رحمته، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا. وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات. وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى. ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام منقادة للركوب والحمل والأكل والدر. وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا، وبين سائر الحيوان، حتى ترفع الفرس رجلها أن تصيب ولدها. منها بعض هذا الكلام في مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.